والمقصود من معرفة الشرك تحقيق معرفة التوحيد، والمقصود من معرفة الشرك تحقيق معرفة التوحيد، فإن العبد لا يتمكن من تحقيق توحيده إلا بأن يكون عالما بالشرك ليحذره. وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه، متفق عليه. فتطلب معرفة الشرك لما تثمر من معرفة التوحيد، ولا توجب هذه المعرفة المطلوبة أن يعتني العبد بتفاصيل حوادث الشرك ووقائعه، فإن حوادثه ووقائعه وصوره لا تنتهي إلى حد، ولكن المقصود من معرفة الشرك معرفة الأصول التي متى قارفها العبد وقع في الشرك، لكن المقصود من معرفة الشرك معرفة الأصول التي إذا قارفها العبد وقع في الشرك، هذه هي المعرفة المطلوبة من الشرك. أما التوسع في ذلك بالنظر في أحوال المشركين وعباداتهم زعما أن هذا يوصل إلى معرفة التوحيد فهذا من الجهل. واضح المسألة هذه؟ يعني بعض الإخوان يذهبون ويزورون، هذه ليست حكايات تروى، حقائق تحكى، يعني يذهبون إلى مكان من الأماكن المعظمة في بلد، فإذا ذهبوا إلى هذا المكان وجدوا فيه مقام من مقامات عبادات أولئك، فبعضهم يطلب منه إذا أراد أن يدخل أن ينزع قدميه تعظيما لهذا المعبود، فتجد أن هؤلاء ينزعون أن ينزع نعليه ليدخل إلى هذا المعبود الذي يعبدون، فتجد أن منهم من يجيبهم إلى مطلوبهم وينزعون عليه ويدخل تحت دعوى معرفة عبادة هؤلاء، هذا من الجهل العظيم، لأنه بنزعه نعليه قد عظم هذا المعبود، لأنه أجابهم إلى ما طلبوه في تعظيمه. فلا تطلب مثل هذه المعرفة أن يطلع الإنسان على أحوال أولئك وأولئك وأولئك. وما مما يؤسف له أن يوجد في بعض القنوات نقل للمشاهد الشركية على إرادة تعريف الناس بأحوال العالم، وهذا لا خير فيه، فإن المراد من تعريف الناس بأحوال العالم بيان أصول الشرك تحذيرا لهم، وأما أن تكون هناك برامج تنقل شرك هؤلاء أو شرك هؤلاء أو شرك هؤلاء فإن هذا مما يضعف التوحيد في القلوب، لأن الإنسان إذا اعتاد رؤية هذه المشاهد لم يكن في قلبه نفرة منه، ولأجل بقاء نفرة القلب من الشرك كان للسلف أحوال عظيمة، فقد ذكر ابن مفلح في الأداب الشرعية أن بعض السلف كان إذا مر به بعض أهل الذمة غطى وجهه وقال لا أريد أن أنظر إلى أهل النار، انظر شدة ما في قلبه من النفور عن هؤلاء، مما يدل على أن من مطالب الشرع النفرة من الشرك وأهله لئلا تضعف القلوب في الفرار منه. فالمقصود من المعرفة المطلوبة للشرك ليست معرفة تفاصيل أهله وأحوالهم ووقائعهم، ولكن معرفة الأصول التي يعقل منها الإنسان أن من قارف ذلك يكون قد وقع في الشرك.